أي جرير، قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذا كلاع وذا عمر، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي ذو عمر: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ ثلاث، لقد مر على أجله منذ ثلاث، يعني كما أنك حدثتني عن، أنا أيضا أحدثك أن توفي منذ ثلاث، أنه توفي منذ ثلاث، وأقبل معي أي إلى المدينة، حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة، أي جاءنا ووافينا ركب من قبل المدينة، فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون، فقال أي الرجلين ذو عمر وذو كلاء: أخبر صاحبك أي أبا بكر أن قد جئنا، أخبر صاحبك أي أبا بكر أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجعا إلى اليمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه بأزودة الجيش، فكان يقوتنا كل يوم قليل قليل حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه القوم، فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلته فرحلت، ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتها فلم تصيبها. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. نعم. وفي رواية أخرى فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله. قال رحمه الله: باب غزوة سيف البحر. سيف البحر أي حافة البحر وطرف البحر وجانبه، وهم يتلقون عيرا لقريش أو عيرا لقريش، وأميرهم أبو عبيدة ابن الجراح. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، أي إلى جهة ساحل البحر، وأمر عليهم أبا عبيدة وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، أي انتهى الزاد الذي معهم، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر، توفر لهم مزودين من التمر، فكان يقوتنا كل يوم قليل قليل حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، يعطي كل واحد تمرة. فقلت، أي الراوي عنه، قلت ما تغني عنكم تمرة، ماذا تفعل تمرة، تمرة واحدة هذه ماذا تغني عنكم؟ ماذا قال؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فنيت، حتى التمرة هذه أحسسنا بقيمتها لما فنيت، لما انتهى حتى التمر انتهى، تمرة تمرة انتهت، لكن هذا الذي تقول ماذا تغني عنك التمرة، لما انتهى أحسسنا بقيمة التمرة الواحدة وفائدتها لنا. قال لقد وجدنا فقدها حين فنيت، ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، يعني الجبل الصغير، حوت كبير جدا، شبهه بالجبل الصغير من كبره، وجاءهم هذا الطعام وهم في أشد ما يكون حاجة، فني الزاد على مراحل إلى أن صار الأمر تمرة تمرة، ثم حتى التمر انتهى، فجاءهم هذا الطعام على أشد ما يكونون حاجة، ألقى البحر تفضلا من الله سبحانه وتعالى ومنا حوتا مثل الضرب، يعني مثل الجبل الصغير، فأكل منه القوم 18 ليلة، 18 ليلة وهم يأكلون منه، وأكلوا منه هذه المدة وعددهم أكثر من 300 وهم يوميا يأكلون منه، عددهم أكثر من 300 18 ليلة وهم يأكلون منه، هذا أيضا ما يدل على كبر هذا الحوت. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، يعني فعل هذا الأمر حتى يبقى ذكرا لكم حجم أضلاعه، تعريفا بحجم أضلاعه، من لم يشاهد يذكر له بهذا طول أضلاع هذا الحوت. فجاء بضلعين وأوقفهما، ثم أمر براحلة فرحلت، جهزت وقامت وعليها الرحل، ومرت من تحتي ولم تلمس الضلعين، ولم تلمس الضلعين، فهذا يدل على كبر هذا الحوت. قال ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. قال عنه في رواية أنه قال فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادهنا من ودكه، أي ادهنا من زيت هذا السمك والدهن الذي فيه حتى ثابت إلينا أجسامنا، ومعنى ثابت رجعت إلينا أجسامنا، استصحت الأجسام، أكل والدهان، أكل من اللحم والدهان من دهن هذا السمك، فثابت أجسامنا أي رجعت، استصحت الأجسام بعد الهزال والضعف الذي أصابها من قلة الزاد. قال وفي رواية أخرى فقال أبو عبيدة كلوا، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال كلوا رزقا أخرجه الله، هذا رزق أخرجه الله وساقه الله لكم تفضلا منه عليكم، وهذا كرامة أكرمهم الله بها هذا العدد الكبير، أكثر من 300 والزاد فنية لم يبق معهم شيء، فكانوا في وشك هلاك، فألقى البحر وقذف البحر هذا الحوت الكبير وطعموا منه هذه الأيام. فيقول كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، يقول عليه الصلاة والسلام أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم بعضو